الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الرجعة. قال الشارح رحمه الله: وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. أن يكون الرجل طلق امرأته الطلقة الأولى والطلقة الثانية طلاقا رجعيا غير بائن، وخلال مدة العدة يقول لها راجعتك، أو كما سيأتي يعني الجماع في العدة يعني يعتبر أيضا إذا نوى به الرجعة فهو في حكم الرجعة، فيعيدها إلى ما كانت عليه بغير عقد، لا يحتاج إلى عقد جديد ولا إلى مهد جديد ولا ولي ولا شهود. طيب، فيقول هنا: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها، أو مخلوا بها دون ما له من العدل فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لا نكحتها ونحوه. فيقول: من طلق بلا عوض، لأن الطلاق بعوض، لا يستطيع فيه أن يراجعها، يعني لا يصح أنه في حالة الخلع أو الطلاق بعوض من المرأة أعطته مالا من أجل أن يطلقها فيأخذ منها المال وبعدين يقول لها راجعتك أثناء العدة، لا يصح ذلك. فإذا أخذ منها المال من قبل التطليق فبالتالي لا يحق له الرجعة أثناء العدة، فالطلاق بعوض يعني ليس فيه رجعة أثناء العدة. فمن طلق بلا عوض، يعني يشترط أن يكون التطليق ليس خلعا ولا طلاقا بعوض، لم يأخذ منها مالا مقابل التطليق، زوجة مدخولا بها هذا القيد، لأنه لو أن شخصا عقد على امرأة وطلقها بغير أن يدخل بها، قال تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وبالتالي لا يستطيع أن يراجعها لأنه ليس لها عدة أصلا. فقال: مدخولا بها أو مخلوا بها، لأن الخلوة تعتبر في حكم الدخول، يقال لها الدخول الحكم، الدخول إما حقيقي وإما حكم، فالمخلو بها تعتبر في حكم المدخول بها. فإذا طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، يعني فهي في حكم المدخول بها، دون ما له من العدد، يعني أقل مما له من العدد، يعني لم يستوفي عدد الطلقات المسموح له به، وعدد التطليقات هو للحر يملك ثلاثة تطليقات، والعبد يملك تطليقتين، فهذا معنى دون ما له من العدد، يعني أنه إذا كان المطلق حرا فطلقها دون ثلاث، يعني طلقها الأولى أو الثانية طلقة أو اثنتين، وإذا كان عبدا فطلقها واحدا، فهذه تكون رجعية. قال: فله رجعتها في عدتها، يعني ما دامت في العدة. قال: ولو كرهت، يعني الرجعة لا تحتاج إلى إذن الزوجة ولا إلى موافقتها، يعني لو طلقها وأثناء العدة قال رجعتك، رجع إليه بغض النظر عن كونها راضية ولا غير راضية. قال: بلفظي راجعت امرأتي. قال: ونحوه. قال الشارح: ترتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها، فهذه الألفاظ هي بمعنى راجعت. قال: لا نكحتها ونحوه، يعني لا تصح الرجعة بلفظ نكحت امرأتي أو تزوجت امرأتي. قال: ويسن الإشهاد يعني يسن الإشهاد على الرجعة، يسن الإشهاد على الرجعة. قال وهي زوجة، وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. فهنا يقول الرجعية تعتبر زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لها حكم الزوجات وعليها حكم الزوجات، فلها مال الزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها حكم الزوجات من لزوم مسكن ونحوه، لكن لا قسم لها. يعني إذا كان له زوجات أخريات، يعني رجل إيه له أكثر من زوجة وطلق إحداهن طلاقا رجعيا، فأثناء مدة عدة الطلاق الرجعي لا يقسم لها، يقسم للأخريات الباقيات في أصمه. قال الشارح هنا فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه، ولها أن تتشرف له وتتزين وله السفر والخلوة بها ووطئها. يعني أثناء مدة العدة في الطلاق الرجعي فإنها تتزين له ولا تحتجب منه وتلازم البيت، يعني لا تخرج من المسكن، تبقى يعني في البيت، وله السفر بها وله الخلوة بها وله وطئها أثناء مدة العدة في الطلاق الرجعي. قال وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. قال الشارح ولو لم ينوي به الرجعة، يعني بعض الفقهاء يشترط أن يكون الوطء بنية الرجعة حتى تحصل الرجعة، لكن المعتمد في المذهب أنه حتى لو لم ينوي الرجعة بالوطء فإن مجرد الوطء يعتبر رجعة. قال ولا تصح معلقة بشرط، يعني لا تصح الرجعة، لا تصح الرجعة معلقة بشرط، لا تصح الرجعة معلقة بشرط، يعني كأن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك. يعني إذا طلق امرأته وأثناء مدة العدة يقول لها إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك، لا يصح ذلك. فقال ولا تصح معلقة بشرط. قال فإذا طهرت، فإذا طهرت أو طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. يعني مدة العدة ثلاث حيضات، ثلاث حيضات، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة يعني انقطع عنها الدم ورأت يعني جفافا أو قصة البيضاء، ف في هذه الحالة يعني إذا رأت جفافاً أو إفرازاً أبيض الذي يدل على الطهر، فهي طهرت من الحيضة الثالثة ولكن لم تغتسل بعد، ولكن لم تغتسل بعد، فله رجعتها، له أن يراجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، حتى لو كان الدم قد انقطع عنها من الحيضة الثالثة ولم تغتسل له أن يراجعها، فإذا اغتسلت انقضت العدة. قال وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. نعم. وإن فرغت عدتها، نعم ماشي النسخة عندي، وإن انقضت عدتها نفس المعنى، يعني انقضت عدتها أو فرغت عدتها قبل رجعتها، قبل رجعتها بانت، صارت مطلقة بائنا، وإن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية فهي بينونة صغرى، يعني يحل له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود، لكن ليس له أي أن خلاص انقضت العدة فلا يستطيع أن يراجع بلفظ راجعتك ونحوه، ولكن له أن يتزوجها من جديد. قال وحرمت قبل عقد جديد، يعني يمكن أن يتزوجها بعقد وولي وشهود ويشترط رضاها حينئذ. نعم. شيخ، إذا انقضت عدتها ثم تزوجها مرة أخرى سيأتينا سيأتينا بالصراحة. قال وحرمت قبل عقد جديد. قال ومن طلق ومن طلق دون ما يملك ثم راجع. قال ومن طلق دون ما يملك ثم راجع، يعني هو الحر يملك ثلاثة تطليقات، فطلق دون ما يملك يعني لم يطلق الثلاث كلها ولكن طلق دونها، يعني واحدة أو اثنتين. معنى دون ما يملك يعني إن كان حرا يملك ثلاثة تطليقات طلق أقل من الثلاث، إما واحدة أو اثنتين. ثم راجع، راجع. قال أو تزوج، راجع أو تزوج، يعني راجع إن كان في العدة، أو تزوجها مرة أخرى إن كان بعد انقضاء العدة. يعني من طلق دون ما يملك بمعنى أنه حر طلق مرة أو طلق مرتين، فإن كانت في العدة راجعها وإن كان بعد العدة تزوجها بعقد جديد. فمن طلق دون ما يملك ثم راجعها أو تزوجها قال لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. هذا جواب السؤال. فيقول إيه؟ لم يملك أكثر مما بقي، يعني طلقها طلقتين وبعد الطلقة الثانية راجعها، أو لم يراجعها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها من جديد. فإذا هو طلق طلقتين بقيت له واحدة، فذكر هنا مسألة، يقول طلقها مرتين ولم يراجعها حتى انقضت عدته، بعد انقضاء العدة تزوجت زوجا غيرها وبعقد جديد وجامعها الزوج الجديد، ثم طلقها الزوج الجديد وأراد زوجها الأول أن يتزوجها مرة أخرى، تزوجها وبقيت له طلقة واحدة فقط. يعني الزواج الثاني لا يهدم، لا يهدم الواحدة ولا الثنتين، وإنما يهدم الثلاث. يعني إذا طلقها ثلاثا ثم انقضت عدتها وتزوجت زوجا غيره ودخل بها وبعدين الزوج الثاني طلقها وأراد الأول أن يتزوجها، يتزوجها من جديد وله ثلاث تطليقات. من الزواج الثاني هدم الثلاث، لكن لا يهدم ما دون الثلاث. هذه مسألة خلافية يعني، لكن هنا المذهب أن الزواج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث، وإن كان يعني بعض الأئمة في بعض المذاهب يعني أن الزواج الثاني قالوا طالما أن الزواج الثاني يهدم الثلاث فقالوا يقاس عليها من باب القياس. فقالوا يقاس عليها أنه يهدم ما دون الثلاث، قالوا طالما يهدم الثلاث إذن يهدم ما دون الثلاث من باب أولى. لكن المذهب أنه لا يهدم الواحدة ولا الثنتين، فإذا طلق طلقتين ثم تزوجت غيره ودخل بها الزوج الثاني ثم طلقها ورجع الأول تزوجها من جديد بقي له طلقة واحدة فقط. نعم. يتلفظ بهذا وفقط يعزم ويعقد النية؟ لا، لابد الرجعة لا تكون إلا بلفظ، لابد يقول راجعتك لمرأتي، يقول لمرأتي راجعتك، أو يعني يشهد، يعني يمكن أن يواجهها بقوله راجعتك، ويمكن أنه في غيابها يشهد، مثلا من يقول له أشهدكم أني راجعت امرأتي حتى لو هي لم تكن موجودة، وقعت الرجعة وصح. طيب شيخ، يعني انقضى الحي ثم بعد ذلك اغتسلت، لكن هي الان ليست في عصمته ولكنها يعني باقيه ولا تزال في داره، فكيف؟ نعم، لا ما خلاص، بمجرد ان تغتسل من الحيضه الثالثه بانت منه، تحتجب وتضع عليها ثيابها وتخرج خلاص. قال فصل وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها يقول إذا ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، يعني يمكن انقضاء عدتها فيه، يعني زمن يمكن أن تحيض فيه 3 حيضات، العدة مثلا إذا كانت 3 حيضات يمكن أن تحيض فيه 3 حيضات، أو بوضع الحمل إذا كانت حاملا وادعت أنها انقضت عدتها بوضع الحمل الممكن، وسيشرح يعني ذلك بعد قليل. قال وأنكره، أي أنكر المطلق انقضاء عدتها، المطلق أنكر انقضاء عدتها، يعني أحيانا المرأة يكون لها مصلحة أنها يعني تدعي انقضاء عدتها حتى يتزوجها شخص غيره ولا يتمكن طليقها من رجعتها، يعني أحيانا هي لها مصلحة أن طليقها لا يراجعها وتريد أن تتزوج بغيره، فالمرأة دعت جت بعد شهر وقالت أنا حدت 3 حيضات خلاص وانتهت عدتي، قد تكون صادقة وقد تكون يعني كاذبة، لكن هي دعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو كانت حاملا وادعت أنها وضعت حملها وأنكره، والزوج أنكر ذلك قال لا لم تنقضي عدتك بعد. قال فقولها يقبل قولها، قال لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه. قال وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها، يبقى إذن الزمن الذي يمكن فيه انقضاء العدة إن كانت العدة بالحيض فأقل ما يمكن أن تنقضي 3 حيضات في 29 يوما ولحظة، يعني بعد 29 يوما، فلأنه يعني يمكن أن تحيض يوما وتطهر 13 يوما وتطهر 13 يوما، لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوما، فإذا حاضت يوما وليلة ثم طهرت 13 يوما ثم حاضت يوما وليلة ثم طهرت 13 يوما وبعدين حاضت يوما وليلة يبقى كده 29، وبعدين لحظة يعني عشان انقضاء حتى تخرج من الحيضة الثالثة يعني. قال فإذا ادعته في أقل من 29 يوما، لو جاءت مثلا بعد 28 يوما أو 27 يوما وادعت أن عدتها انقضت لا تقبل دعواها، لأنها لا يمكن أن تكون حاضت 3 حيضات في أقل من 29 يوما ولحظة. قال وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها، يقول إذا هي بدأته يعني هي ابتدأت الكلام يعني لزوجها، بدأت زوجها بالكلام أو بدأت مطلقها بالكلام فقالت انقضت عدتي، فقال المطلق كنت راجعتك، يعني قبل أن يقول يعني هي بدأت يعني قبل أن يقول لها راجعتك، هي التي بدأت قالت انقضت عدتي قبل أن يقول لها راجعتك، فهي التي بدأت قالت انقضت عدتي قبل أن يقول راجعتك، فقال لها كنت راجعتك، بعدما قالت انقضت عدتي قال كنت راجعتك قبل أن تنقضي عدتك. طيب الشارح يقول أو صاحب المتن قبلها قال فقولها، فقولها الشارح يقول فقولها لأنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبل، يعني هي تنكر تقول أنت لم تراجعني وانقضت العدة، وهو يدعي أنه راجعها قبل أن تنقضي العدة، فهو الذي عليه أن يأتي ببينة، يأتي بشهود يشهدون أنه راجعها، أو هي تقر أنه راجعها، فإذا هي لم تقر أنه راجعها ولا عنده شهود أنه راجعها يقبل قولها أنه لم يراجع. يقول أو بدأها به، أو بدأها به فأنكرته فقولها، كذلك لو بدأها به يعني بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك فأنكرته وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك، يعني الزوج هو بدأ قال كنت راجعتك فهي قالت قد انقضت عدتي قبل أن تراجعني. قال فقولها يعني هنا يعمل بقولها أن عدتها انقضت قبل أن يراجعها، وهذه من المسائل التي يعني خالف فيها الزاد المعتمدة في المذهب، يعني الذي في المنتهى منتهى الإرادات لابن النجار، إن بدأها فقال كنت راجعتك فأنكرته فقوله لا قولها، قوله يعني هذه المسائل التي خالف المذهب فيه. يعني الأولى اللي هي إن بدأته فقولها هذه موافقة للمذهب، أما إن بدأها فقولها هذه مخالفة للمذهب. قال فصل: إذا استوفى ما يملك، إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل. إذا استوفى ما يملك من الطلاق يعني الحر طلق ثلاثا أو العبد طلق طلقتين، فهنا استوفى العدد المسموح له به من الطلاق، فقال استوفى ما يملك من الطلاق حرمت، يعني لا يستطيع لا أن يراجعها ولا أن يتزوجها حتى بعقد جديد طالما استوفى العدد. قال حتى يطأها زوج في قبل، لا بد أن تتزوج بعده زواجا صحيحا ويحصل وطئ فيه. قال يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، تلاحظون هذه القيود، يعني في قبل معناها أنه لو وطأ تزوجت بعده وجامعها في الدبر لا تحل للأول، وتزوجها وطلقها بدون وطأ لا تحل للأول. قال ولو مراهقا، قال الشارح مراهقا أو لم يبلغ عشرا، مراهق اللي هو قارب البلوغ، فيقول حتى لو إيه يعني لو وطئها وهو يعني لم يبلغ بعد، ولكن يعني كما سيذكر يعني أنه عنده انتشار اللي هو يعني انتصاب العضو الذكري وكذا، فحصل يعني جماع حتى لو هو لم يبلغ بعد ولا بإنزال المنية أو كذا وحصل يعني جماع، فقال يعني ولو مراهقا، ولو مراهقا يعني يحلها له حتى لو كان الثاني، لو الزوج الثاني يعني لم يكن بلغ بعد ولكن وطئها، يعني يحصل عنده انتصاب وكذا ووطئها فتحل ثم طلقها تحل للأول يعني في هذه الحالة. قال ولو مراهقا ويكفي تغييب الحشفة اللي هي رأس الذكر يعني أو قدرها مع جب، المجبوب اللي هو المقطوع العضو الذكري أو جزء منه، فقد يكون يعني مقطوع الحشفة ولكن يعني أدخل إيه قدر الحشفة يعني جزءا من العضو الذكري يعني في مقدار الحشفة حتى لو كانت الحشفة مقطوعة يعني في فرجها مع انتشار، الانتشار اللي هو انتصاب القضيب أو العضو الذكري يعني. قال وإن لم ينزل، وإن لم ينزل يعني هذه كلها تفاصيل يعني الجماع الذي يعني نوع الجماع الذي يحل المرأة لإيه لطليقها الذي طلقها ثلاث تطليقات، واضح؟ قال ولا تحل بوطئ دبر، ولا تحل بوطئ دبر وشبهة، يعني إذا الزوج الثاني جامعها في الدبر ثم طلقها لا تحل للأول، ولا تحل بوطئ شبهة يعني جامعها شخص ظنها زوجته وهي ليست زوجته فلا تحل للأول. قال وملك يمين، وملك يمين يعني وطئها بملك اليمين فلا تحل للأول، لأن الله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره فلا بد من زواج، بمعنى أنه قد يكون مثلا متزوجا امرأة مملوكة مثلا، امرأة يعني قد يكون متزوجا أمة مملوكة لسيدها، فلما طلقها فجامعها سيدها بملك اليمين، فلما طلقها يعني وانقضى عدد التطليقات وانقضت عدتها فجامعها بملك اليمين، ثم لا تحل إيه للأول حتى تنكح زوجا غيره. قال ونكاح فاسد، كذلك إذا وطئت في نكاح فاسد، في نكاح فاسد يعني كما لو تزوجها بعده شخص بغير ولي أو شهود ونحوه، فلا تحل إيه للأول. أو تزوجها وظهر مثلا أنه أخوها من الرضاع أو ظهر كذا إلى آخره. قال ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، يعني لو زوجها الثاني تزوجها وجامعها وهي حائض، أو جامعها وهي نفساء، أو جامعها وهي محرمة أو وهو محرم، أو جامعها وهي في صوم فرض، كل هذا لا يحلها للأول، يعني تبقى كأنها تبقى محرمة على الأول، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويجامعها في نكاح صحيح بالشروط التي ذكرت. يعني قال ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن، إن صدقها وأمكن. يعني يقول رجل طلق امرأته 3 تطليقات وبعدين غابت عنه، أو يعني ذهبت إلى بلد أخرى أو انقطعت أخبارها عنه، أو هو سافر وترك البلد أو انقطعت الأخبار، وبعدين بعد جاءت بعد سنة ولا سنتين ولا كذا وادعت أنها بعد أن فارقها تزوجت بشخص آخر والزوج الثاني طلقها وأن عدتها انقضت من إيه؟ من الثاني. يقول يعني وأمكن، يعني يقول إن صدقها وأمكن فله نكاحها، إن صدقها فيما تقول وأمكن ذلك يعني بأن مضى زمن يتسع له، يعني مضى زمن يكفي لكي تتزوج ولكي إيه يعني تنقضي عدتها، يعني تكون انقضت، يعني مضى زمن يكفي لانقضاء عدتها من الأول وبعدين زواج الثاني وبعدين تطلقها من الثاني وانقضاء عدتها من الثاني، فمضى زمن يكفي لهذا وصدقها فله أن يتزوجها، يعني لا يحتاج إلى إيه إلى يعني مطالبتها بشهود ونحوه، يعني يكفي قولها إذا ادعت ذلك ولا يعلم كذبها وصدقها وكان هذا ممكنا من ناحية الوقت يتسع الوقت لذلك فهي مؤتمنة على نفسها. قال كتاب الإيلاء، كتاب الإيلاء، هذا انتهى كتاب الطلاق بعده كتاب الإيلاء. قال وهو حلف زوج، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته، يحلف بالله تعالى أو بصفات الله تعالى، يقول ورحمة الله وعزة الله وقدرة الله أو وكلام الله. قال وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته، أو يحلف يقول والرحمن والرحيم أسمائه وصفاته، على ترك وطئ زوجته في قبلها أكثر من 4 أشهر. يعني شخص حلف قال والله لا أجامع زوجتي 5 أشهر أو 6 أشهر أو سنة أو، فهذا هو الإيلاء. قال ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها، كل هؤلاء يصح إيلاؤهم، كل هؤلاء يصح إيلاؤهم. الكافر إذا أو يعني يودي من امرأته فيصح ذلك. والقن أي العبد، والمميز له 7 سنين فصاعدا، وغضبان إذا آل وهو غضبان يصح الإيلاء، أو وهو سكران يصح الإيلاء، أو آل وهو مريض مرجو برؤه فيصح إيلاء. قال وممن لم يدخل بها، وممن لم يدخل بها، يقول الشارح أي زوجة يمكن وطئها ولو لم يدخل بها لعموم ما تقدم. قال لا من مجنون ومغمى عليه، يعني الذين لا يصح إيلاؤهم، فلا يصح الإيلاء من المجنون. المجنون إذا حلف أنه لا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر لا ينعقد إيلاؤه. ومغمى عليه، ومغمى عليه قال لعدم القصد. فالزوج إذا كان مجنونا أو كان الزوج مغمى عليه وتلفظ بالإيلاء وهو أثناء الإغماء أو الجنون. قال وعاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل. إذا كان عاجزا عن الوطئ لجب كامل، يعني قطع العضو الذكري مقطوع بالكامل، يعني لم يبقى منه شيء يعني يكفي للجماع به، فلجب كامل أو لشلل. قال الشارح لأن الماء، لأن المنع هنا ليس لليمين، فإذا حلف يعني مثلا من بهذه الحالة، يعني حلف أنه لا يطأ امرأته سنة أو أكثر من 4 أشهر، فقال يعني هنا هو أصلا عاجز عن الوطء سواء حلف ولا ما حلف، فلا ينعقد إيلاؤه. قال فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، إذا من صور الإيلاء أنه يحلف أنه لا يجامعها أبدا، نقولنا أكثر من 4 أشهر، فأبدا هذه أكثر من 4 أشهر. لا والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو لا وطئتك سنة أو سنتين أو 5 أشهر، أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال. أو حتى ينزل عيسى عليه السلام، قال لو أنه حلف والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى ابن مريم، أو حتى يخرج الدجال، أو حتى تشربي الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك ونحوه فمول. كل هذا يعتبر إيلاء، لأنه علقه على شرط، يعني معناه أنه لن يجامعها، لأنها لا يمكن أن تشرب الخمر حتى يجامعها، أو تترك دينها عياذا بالله، أو يكلفها يعني أن تهبه كل مالها، فيعلق يعني الوطء بأن تهبه كل مالها، فهذا كأنه حلف أنه لا يطأها أبدا يعني. قال ونحوه فمول. طيب قال فإذا مضى 4 أشهر من يمينه، طيب ما الذي يترتب على الإيلاء؟ ما الذي يترتب على الإيلاء؟ المولي إذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، يعني ولو كان عبدا. قال فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق. يعني فإذا آل حلف أنه لا يطأها أبدا أو مدة أكثر من 4 أشهر أو ما يلحق بذلك، ثم بعد مضي 4 أشهر وطئها، قال ولو بتغييب حشفة في الفرج، يعني حتى ولو بدون إنزال، يعني حصل جماع بدون إنزال، بس بعد انقضاء المدة، فإذا قد انقضى الإيلاء فقد فاء، يعني يعتبر رجع بهذا. وإلا أمر بالطلاق، وإلا أمر بالطلاق يعني يأمره القاضي بالتطليق. قال وإلا أمر بالطلاق، يعني أمره الحاكم بالطلاق إذا طلبت ذلك من الحاكم. يعني هذه من مسائل الخلاف بين المذاهب، يعني في بعض المذاهب أن المولي إذا آل من امرأته وانقضت مدة الإيلاء انفسخ النكاح، يعني تلقائيا بدون حاجة إلى حكم القاضي عند بعض الفقهاء. لكن الذي عندنا في المذهب أنه إذا انقضت المدة يحق لها أن تطالب أن تطلب من الحاكم أن يطلقها أو يفسخ نكاحها، لكن لا ينفسخ النكاح يعني من تلقاء نفسه بمجرد انقضاء المدة. فإذا حلف أنه لا يطأ امرأته سنة أو أبدا أو كذا وانقضت 4 أشهر، حينئذ يحق لها أن تطلب من القاضي تطليقها. فإذا طلبت من القاضي، القاضي يأمره بالتطليق، إلا إذا فاء يعني رجع فجامعها، إذن يكون قد فاء يعني رجع. فإذا لم يفئ يعني لم يرجع إلى جماعها، فالحاكم يأمره بالتطليق إذا طلبت هي من الحاكم. قال: فإن أبى طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ. فإذا أبى فالحاكم يطلق عليه، هذا تطليق يعني للضرر، فالحاكم يحكم بتطليقها منه حتى لو رفض هو أن يتلفظ بالتطليق، فالحاكم يطلق يعني ويتلفظ الحاكم بالتطليق، فيقوم مقام المولي عند امتناعه، يعني عند امتناع المولي من التطليق، فالحاكم أي القاضي يقول: حكمت بتطليق فلانة من فلان، أو طلقت فلانة من فلان، فتطلق بإيه؟ بتلفظ الحاكم بالتطليق حتى لو رفض الزوج التطليق. والحاكم يمكن أن يحكم بتطليقها 1 أو بتطليقها 3 أو يحكم بفسخ النكاح. يقول: وإن وطئ في الدبر، قال: وإن وطئ أي المولي في الدبر أو دون الفرج فما فاء. إن وطئ في الدبر أو وطئها في يعني دون الفرج، يعني استمتع منها بغير إيلاج في الفرج، يعني بين رجليها أو مثلا في موضع آخر من بدنها أو كذا، يعني غير الفرج، لا يعتبر قد فاء في هذه الحال. لابد للفيئة أن يكون الوطء في الفرج. قال: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. إن ادعى بقاء المدة، يعني لو ذهبت المرأة مثلا إلى القاضي وتقول إنه آل منها ومضت 4 أشهر منذ أن آل منها ولم يرجع ولم يجامعها خلال هذه المدة منذ أن آل وانقضت 4 أشهر، فهنا الرجل قال: إن 4 أشهر لم تنقضي بعد، قل: أنا آليت منها من 3 أشهر فقط، لسه باقي معه شهر يمكن أن يفيء خلاله. فإذا ادعى أن المدة لم تنقضي صدق مع يمينه، القاضي يستحلفه يحلفه بالله أن المدة لم تنقضي ويصدقه على ذلك. أو ادعى أنه وطئها، يعني هو قال أنه آل منها وذهبت هي إلى القاضي تقول مضت 4 أشهر منذ أن آل ولم يطأ، فتطلب من الحاكم أن يطلقها، فهو الحاكم أحضره فقال إنه جامعها خلال هذه المدة وأنه فاء وجامعها، وهي تكذبه تقول منذ أن آل لم يجامع. قال: وهي ثيب، يعني وهي ثيب يعني ليست بكرا حتى يعني ينظر بقية البكارة أو زالت حتى يعلم أنه وطئ، يعني هي ثيب، ففي هذه الحالة صدق مع يمينه، يستحلفه أنه وطئها ويصدق. قال: وإن كانت بكرا، إذا كانت التي آل منها بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. هنا معها قرينة يعني تدل على صدقها، إذا انقضت 4 أشهر وهي ادعت أنه لم يجامعها وهو يدعي أنه جامعه وتبين أنها بكر، يبقى إذن هي الصادقة في هذه الحالة، أو شهدت امرأة عدل فتصدق في هذا. قال: وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. يعني من ترك وطأ امرأته إضرارا بها بلا يمين، يعني ولم يحلف أنه لا يطأها 14، ولكنه يعني أراد الإضرار بها، لا هو يطلقها ولا هو يعني مثلا يجامعها وكذا، فهو ممتنع من جماعها وممتنع من تطليقها، ومضت على ذلك يعني مدة أكثر من 4 أشهر، فكمول يعني يحق لها أيضا أن تشكوه إلى الحاكم، والحاكم يأمره إما أن يجامعها وإما أن يطلقها، وإذا أبى يطلق عليه الحاكم إيه للضرر. قال كتاب الظهار، كتاب الظهار. قال وهو محرم، وهو محرم، لأن الله تعالى قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فسماه الله تعالى منكرا من القول وزورا، فهو محرم. طيب ما هو الظهار؟ قال فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو مظاهر. يعني كل هذه الألفاظ يقع بها الظهار، يشبه امرأته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعضها، يشبه امرأته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعضها، بأن يقول إيه أنت علي أو أنت معي أو أنت مني كظهر أمي أو كيد أختي أو ظهر أو بطن أو وجه أو كذا. أو قال أنت علي حرام، يعني التحريم يعتبر ظهارا. قال فهو مظاهر. الشارح يقول ولو نوى طلاقا أو يمينا. مسألة التحريم، من حرم امرأته على نفسه، فيها خلاف يعني في المذاهب، بعضهم يقول هو يمين فيه كفارة يمين يكفر عن يمينه وتحل له، بعضهم يقول هو طلاق وبعضهم يقول هو ظهار، والمذهب هنا أن التحريم ظهار، فإذا قال أنت علي حرام فيعتبر ظهار. أو أنت علي كالميتة أو كالدم، فهو مظاهر. قال وإن قالته لزوجها، يعني قالت له، يعني قالت المرأة لزوجها نظير ما يصير به مظاهرا منها، يعني قالت له أنت علي كأبي أو أنت علي كظهر أخي أو ونحو ذلك. إذا المرأة قالت إيه كلمة الظهار لزوجها. قال وإن قالته لزوجها فليس بظهار، لأن الظهار يكون من الرجل. قال وعليها كفارته، لكن عليها كفارة الظهار قياسا على الزوج. قال وعليها التمكين قبل التكفير، يعني لكن إيه تمكن زوجها منها قبل إيه أن تكفر، يعني لأنه ليس بالظهار ولكن يلزمها كفارة الظهار قياسا على الزوج. قال ويصح من كل زوجة، وفي بعض النسخ ويصح من كل زوج. صحيح، عندكم زوج ولا زوجة؟ زوجة، يعني بعض النسخ زوج وبعض نعم، يعني ويصح من كل زوجة، يعني يصح الظهار، يعني يعتبر ظهارا صحيحا من كل زوجة، يعني فيقول لا من أمة أو أم ولد، لا من أمة أو أم ولد، يعني يصح الظهار من كل زوجة، سواء زوجة يعني مسلمة أو كتابية أو ونحو ذلك. يعني أو حرة أو أمة، يعني لو كانت الأمة زوجة فهي زوجة فيصح منها الظهار، لكن لا يصح الظهار من أمة، لا يصح الظهار من أمة، يعني أما غير متزوج منها يعني، ولكن يعاشرها بملك اليمين فهذا لا يصح فيها الظهار، يعني لابد أن تكون زوجة. قال فصل: ويصح الظهار معجلا ومعلقا. ويصح الظهار معجلا ومعلقا. طيب الأول في قبلها هنا يقول: لو أن شخصا ظاهر من أمته أو من أم ولده، قال عليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين فقط، يعني لا يأخذ حكم الظهار. إنسان عنده أمة يعاشرها بملك اليمين، وبعدين قال لأمته: أنت علي حرام كظهر أمي مثلا، فيكفر كفارة يمين ويجامعها، يعني ليس عليها أحكام الظهار، لأن كفارة الظهار مختلفة، كما سيأتي عتق رقبة أو عجز يصوم شهرين متتابعين، لكن كفارة اليمين يعني أخف من ذلك وأحكامها أخف. نعم. كفارة اليمين يعني هي من الواجبات على التراخي، يعني عند جمهور الفقهاء يمكن أن يكفر في أي وقت يعني. نعم. ده بالنسبة لكفارة اليمين، لكن كفارة الظهار لسه هنتكلم عنها إن شاء الله. نعم. الإيلاء بس الإيلاء يعني إما أن يرجع وإما أن يطلق، يعني إما أن يرجع أو يطلق. نعم. فإذا رجع بيكون عليه برضو كفارة يمين، يعني في ذمته، يعني أنه حلف على شيء ثم خالف، يعني لو حلف أنه لا يطأ امرأته أبدا ثم وطئها يكفر كفارة يمين يعني. لكن طيب نرجع مرة أخرى، يقول فصل: ويصح الظهار معجلا أي منجزا، كأن يقول أنت علي كظهر أمي. قال: ومعلقا بشرط، كأن يقول إن قمت فأنت علي كظهر أمي، قل إن قمت أو إن خرجت من الدار فأنت علي كظهر أمي، فهذا المعلق بشرط. قال: فإذا وجد صار مظاهرا، إذا وجد الشرط صار مظاهرا، يعني قال لزوجته إن خرجت من الدار فأنت علي كظهر أمي، فخرجت من الدار صار مظاهرا. قال: ومطلقا ومؤقتا، يصح الظهار مطلقا ويصح مؤقتا، كأن يقول أن أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فأقته إبن. قال: فإن وطئ فيه كفر، فإن وطئ في هذا الوقت إذا كان الظهار مؤقتا، يعني قال لا أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فخلال شهر رمضان لو وطئها فعليه كفارة الظهار، لكن إذا انقضى مثلا قال لها أنت علي كظهر أمي شهر رمضان وانقضى شهر رمضان ولم يجامعها زال الظهار، زال الظهار خاص بعد رمضان يمكن أن يجامعها وليس عليه كفارة في هذه الحالة. هو الظهار محرم في كل الأحوال يعني. نعم. قال: ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها، يعني من ظاهر من امرأته فأول شيء قد إنه إيه قد ارتكب إثما وفعل حراما. الأمر الثاني أنه يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار قبل الوطء ودواعي الوطء ممن ظاهر منها، يعني قبل الوطء ومقدماته، قال كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج. قال: ولا تثبت الكفارة في الذمة، ولا تثبت الكفارة في الذمة أي في ذمة المظاهر إلا بالوطء وهو العود، لا تثبت الكفارة في ذمته إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. مسألة الثبوت في الذمة يعني هذه لا علاقة بمسألة الوفاة، يعني كما سيأتي، يعني إن مات أحدهما قبل الوطء سقطت الكفارة، لأن تثبت الكفارة في الذمة إذا حصل الوطء، لكن قبل الوطء إذا عزم عليه فيجب عليه أن يخرج الكفارة قبل الوطء ودواعيه، يعني إذا عزم على وطئها فعليه أن يخرج الكفارة قبل الوطء وقبل مقدماته. قال وهو العود، وهو العود. نعم. يعني هذا تفسير يعني قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا، فالعود هو الايه الوطء، فاذا عاد ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، يعني الكفارة تلزم اذا عاد لما قال، يعني اذا وطئ، يعني هو حرم على نفسه الوطء بالايه بالظهار، فاذا عاد لما قال يعني اذا وطئ لزمته الايه الكفارة، لكن يعني لزوم الكفارة بمعنى أنه إذا مات بعد الوطء فهي في ذمته وتخرج من تركته، لكن إذا مات قبل الوطء فهي إيه لا يعتبر قد عاد لما قال، لكن إذا أراد أن يجامع زوجته التي ظاهر منها فيجب عليه أن يكفر أولا قبل الإيه الجماع وقبل مقدمات الجماع. قال وتلزمه كفارة واحدة، وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، وتلزمه كفارة واحدة بتكريره، يعني بتكرير الظهار، بتكرير الظهار قبل التكفير، يعني لو كرر لفظ الظهار قال لامرأة أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي، كرر الظهار قبل أن يكفر من المرة الأولى، قال قبل التكفير من واحدة، قبل التكفير من واحدة يعني من زوجة واحدة، فإذا كرر لفظ الظهار لزوجة واحدة وقبل أن يكفر عن الظهار الأول فعليه كفارة واحدة، فيفهم من هذا أنه لو ظاهر عنده زوجة واحدة وظاهر منها ثم كفر وبعد التكفير رجع ظاهر منها مرة ثانية يوجع عليه كفارة ثانية إذا ظاهر ثانية بعد التكفير، لكن إذا ظاهر ثانية قبل التكفير عن الظهار الأول فتلزمه كفارة واحدة. قال ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، فإذا قال لزوجاته، شخص له أكثر من زوجة وقال لزوجاته أنتن علي كظهر أمي، وله ثلاث زوجات مثلا، يقع كم كفارة عليه؟ عليه إيه؟ واحدة فقط. إذا ظاهر بلفظ واحد من نساء فعليه كفارة واحدة. قال وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات، لكن لو الشخص مثلا له أربع زوجات وكل واحدة منهن قال لها كلمة مستقلة، يعني راح للزوجة الأولى وقال لها أنت علي كظهر أمي، وراح للثانية أنت علي كظهر أمي، وللثالثة وللرابعة، يبقى عليها أربع كفارات في هذه الحالة عن كل واحدة، لكن لو في كلمة واحدة قال يعني كل نسائي علي حرام كظهر أمي، أو يبقى عليه كفارة واحدة إذا كان بكلمة واحدة، أما بكلمات فكفارات. طيب قال فصل كفارته عتق رقبة، كفارته عتق رقبة، ما هي كفارة الظهار؟ قال عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وهذا لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآية. طيب قال ولا تلزم الرقبة، ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته. قال وعرض بذلته، والبذلة هي ما يحتاج إلى استعماله، والعرض العرض اللي هو المتاع، يعني الذي زي ما نقول عروض التجارة، هي الأشياء التي تباع وتشترى. فعرض البذلة يعني ما يحتاج إليه، يعني ويحتاج إلى استعماله. قال وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته أو بمؤونته وكتب علم ووفاء دين. يعني كفارة الظهار عندنا فيها إيه؟ ثلاث درجات. أول درجة على الترتيب عتق رقبة، وبعدين فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. طيب قبل الانتقال من الرقبة إلى صيام الشهرين متتابعين، من الذي يجب عليه عتق رقبة؟ فقال الذي يملك رقبته، هو أصلا يملك عبدا يمكنه أن يعتقه، أو لا يملك عبدا ولكن يملك ثمنه، يعني عنده مال يمكنه أن يشتري به عبدا، قد لا يكون مالكا لرقبة حتى يعتقه، ولكن يملك مالا يمكنه أن يشتري به عبدا من السوق. فمثلا لو كان ثمن العبد مثلا 10,000 وهو عنده 10,000، يشترط أن هذه 10,000 مثلا التي عنده، التي هي ثمن الرقبة العبد، يشترط أن قال إيه؟ إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها. بثمن مثلها يعني لا تكون إيه؟ لا تكون مع زيادة تجحف بماله، يعني ما يكونش مثلا في بولغ في أثمان العبيد مثلا، بحيث أن يعني يوجد عبد ولكن يباع بزيادة عن ثمن المثلي تجحف بماله، يعني الثمن المعتاد 10,000، فهو مثلا فأصبح إيه؟ العبد يباع ب50,000 أو 100,000، أو كما أن ثمنه ثمن مثله المعتاد هو 10,000، لا يلزمه أن يشتري ب50,000 أو ب100,000 إذا كان ثمن المثل 10، لكن إذا ثمن المثل 10 وهو يملك 10، فاضلا عن كفايته دائما، يعني لابد أن يكون هذا الثمن فاضلا عن كفايته، يعني لو عنده 10,000 لكن هو يحتاج إليها في طعامه وشرابه وإطعام عياله وأجرة مسكنه، فإذا لا يعتبر واجدا لثمن الرقبة. فحتى يكون واجدا لثمن الرقبة يكون عنده ثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وعن كفاية من يمون. دائما يعني مش بس كفايته مثلا يوما وليلة، ولا كفايته شهرا، وفاضلا عن كفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته وثياب تجمل. قال وثياب تجمل، وأن يكون فاضلا عما يقوم عن مال يقوم كسبه بمؤونته ومؤنة عياله، يعني ممكن عنده المال هذا هو رأس ماله، يعني يتاجر به، ويعني كسب هذا المال هو ينفق، فإذا اشترى الرقبة لم يعد عنده المال الذي يعني كسبه يعيش به هو وعياله. قال وكتب علم، يعني كتب العلم التي يحتاج إليها لا يلزمه أن يبيعها ليشتري بها الرقبة. نعم. ووفاء دين، يعني إذا كان هو مدين مثلا 10,000 وعنده 10,000 فاضلة، لكن هو مدين 10,000، قضاء الدين أولى من شراء رقبة للكفار. قال ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة. والمؤمنة هنا بمعنى، يعني الإيمان هنا بمعنى الإسلام، يعني اللي يقال الإيمان الحكمي، ليس الإيمان الذي هو اسم مدح بمعنى فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، لا، المقصود بالإيمان اللي هو بمعنى الإسلام، يعني حتى لو كان عاصيا أو فيقول يعني ولا يجزئ في الكفارات كلها. قال الشارح ككفارات الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين. واليمين بالله. فالكفارات كلها لا يجزئ فيها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. يعني لابد أن يشتري عبدا سليما، لا يصح أن يشتري عبدا معيبا ويخرجه في الكفارة. سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، ثم مثل لهذه العيوب التي تمنع إجزاء الرقبة في الكفارة، كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو أقطعها، يكون مقطوع اليد أو الرجل في بعض النسخ، والشلل إيه؟ قال والشلل ليد أو رجل، يعني حتى لو يد واحدة أو رجل واحدة، أو أقطعها أو يكون مقطوع يد واحدة أو رجل واحدة. قال أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام، يعني يكون مقطوع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام، أو الأنملة من الإبهام، الإبهام اللي هو الكبير يعني أنملة منه، نعم. أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة، الخنصر والبنصر هما الإصبع الصغير والذي بعده، فإذا كان مقطوعين من يد واحدة فهذا لا يجزئ في الكفارة. يعني مفهوم هذا أنه مثلا لو مقطوع الخنصر من يد والبنصر من يد أخرى مثلا فهذا يجزئ في الكفارة. قال ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه، ولا أم ولد، لا يجزئ اعتاق عبد مريض ميؤوس منه، ولا يجزئ اعتاق أم الولد لأنها يعني يحرم بيعها. قال يقول ويجزئ المدبر، قال ويجزئ المدبر بالنسبة لأم الولد، يعني لا تجزئ في الكفارة لأنها لأنها يعني ستعتق بموته، فهي يعني مستحقة للعتق بسبب آخر، فهو كأنه يعني هي كده كده هو يعني هي ستعتق وتتحرر، فيكون عليه كفارة ظهار فيجي يعتق أم الولد، وأصلا مجرد أن يموت هي ستتحرر بسبب آخر عند وفاته، يعني إن لم يعتقها في حياته ستتحرر بمجرد موته، فلا تجزئه في الكفارة. قال ويجزئ المدبر، المدبر اللي هو يعني من قال له إذا مت فأنت حر، اللي هو يعتق عن دبر يعني بمجرد وفاته، كأن يقول لعبد إذا مت فأنت حر، فقال يجزئ المدبر يجزئ، لأن هذا يعني يكون تطوعا منه غير أم الولد، يعني هو بحكم الشرع يجب بمجرد أن يموت تتحرر يعني رغما عنه وليس باختياره، لكن المدبر هذا يكون هو باختياره قال له إن مت فأنت حر. قال ويجزئ المدبر وولد الزنا، يعني إذا كان العبد ولد زنا يجزئ في العتق في الكفارة. قال والأحمق والمرهون، والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها. قال الشارح لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل، يعني كذلك يقول يجزئ اعتاق امرأة حامل في الكفارة، أمة حامل ويستثني ولا حملها، يقول يعني يكون عنده أمة حامل فيقول يعتقها ما عدا الحمل، يعني لكن الحمل يبقى مملوكا له فيصحها. طبعا المقصود هنا أمة حامل لا تكون حاملا منه بملك اليمين، لأن وإنما المقصود يعني ممكن تكون عنده أمة حامل مزوجة بعبد يعني، فيمكن أن يعتقها يعني في الكفارة، أو يشتري أمة حاملا ويعتقها في الكفارة. قال فصل يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر، أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطرة لم ينقطع. لأن في النسخة عندي ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرغون. موجود عندك؟ يعني أن العبد ولو كان ولد زنا يجوز إعتاقه في الكفارة، يصح التكفير به. يعني لو في عبد معروف أنه هو ولد زنا واشتراه وأعتقه في الكفارة فيجزئ، يعني هو فيه نقص، ولكن نقص لا يضر بالعمل يعني. والعبد المرهون أيضا يجزئ في الكفارة. نعم، مذكور عندكم المباعد؟ لا، لابد يكون عبدا كاملا يعني. المباعد هذا يعني نعم نعم، يعني لابد أن يعتق رقبة كاملة. أما لو أعتق مبعضا هذا معناه أنه أعتق بعض رقبة. قال: فصل يجب التتابع في الصوم، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب، إذا بدأ يصوم شهرين متتابعين، فمثلا صام بدأ مع أول شعبان فصام شهر شعبان، وبعدين جاء إيه؟ جاء رمضان، تخلله رمضان، فبعد انقضاء رمضان يرجع يكمل الشهر الثاني. يعني لا ينقطع التتابع بدخول شهر رمضان، لكن هو طبعا رمضان غير محسوب، ولا بد شهرين غير الصوم الواجب عليه، ما ينفعش يحسب رمضان واحدا من الشهرين، ولكن يعني يمكن أن يبدأ شهرا قبل رمضان وشهرا بعد رمضان، فكون رمضان تخللهما هذا لا يضر، لا يقطع التتابع. يعني يأخذ شهر وبعدين رمضان وبعدين يواصل الشهر الذي بعده. وكذلك لو تخلله فطر واجب لا ينقطع التتابع. الفطر الواجب اللي هو يوم العيد وأيام التشريق، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة اللي هي بعد عيد الأضحى. فالفطر الواجب يفطره ثم يواصل التتابع. نعم شيخ. نعم، لو صم مثلا شعبان ثم رمضان ثم شوال، فهو صم شهرين متتابعين لكن تخللهما رمضان، يعني هو في الحقيقة صم ثلاثة أشهر، لكن واحد منهم غير محسوب لكفارة الظهار، هو الشهر اللي قبل رمضان والذي بعد رمضان. أو تخلله فطر يجب، فهذا أيضا لا يقطع التتابع. الفطر الذي يجب قال: كعيد وأيام تشريق وحيض. يعني لو كانت المرأة تكفر كفارة الظهار، لأن المرأة كفارة الظهار تجب على المرأة أيضا إذا هي يعني قالت كلمة الظهار لزوجها. فالمرأة مثلا لو هي تكفر كفارة الظهار فجاءتها أيام الحيض، فهذا فطر واجب، يجب أن تفطر أيام الحيض، وهذا لا يقطع التتابع. قال: وجنون، إذا يعني تأتيه أيام يجن فيها، فأيام الجنون هذه لا تقطع التتابع ثم يفيق أو كذا. قال: وجنون ومرض مخوف ونحوه. كذلك إذا أفطر لسبب مرض مخوف. قال ونحوه. قال: كإغماء جميع اليوم، يعني مثله إذا أصابه إغماء شمل جميع اليوم، أن أغمي عليه قبل الفجر وأفاق بعد المغرب، أو هذا لا يقطع التتابع يعني. قال: أو أفطر ناسيا أو مكرها، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطرة كسفر. إذا أفطر ناسيا خلال مدة الشهرين متتابعين فسهى فأكل أو شرب، أو أفطر مكرها أو لعذر يبيح الفطرة كالسفر لم ينقطع التتابع، لم ينقطع التتابع. قال: ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. طيب، انتقلنا إلى المرحلة الثالثة اللي هي إذا يعني لم يجد رقبة ولم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، فينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. حاضر. فيطعم 60 مسكينا بما يجزئ في فطرة، يعني بما يجزئ في زكاة الفطر، وهو البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، فهذه الأصناف التي تجزئ في زكاة الفطر تجزئ في التكفير في كفارة الظهار. قال ولا يجزئ من البر أقل من مد. بالنسبة للبر يجزئ مد منه اللي هو ملء الكفين، اللي هو يعتبر ربع الصاع، مد اللي هو ربع الصاع، فعن كل مسكين ربع صاع، فستون مسكينا كل مسكين ربع صاع يعني 15 صاع. ولا من غيره أقل من مدين اللي هو نصف الصاع. في غير البر لابد أن يعطي كل مسكين نصف صاع، يبقى البر يكفي فيه ربع صاع، وغير البر لابد من نصف صاع عن كل مسكين، إذا طعام 60 مسكينا يكون 30 صاعا من غير البر أو 15 صاعا من البر. قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، قال لحاجتهم كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحة إلى آخره. فإذا يعني هذه الكفارة يعطيها لمن؟ يعطيها لمن يصح إعطاؤهم من زكاة المال، يعني كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم. قال وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئه، أو في بعض النسخ لم يجزه، قال لعدم تمليكهم ذلك الطعام، لأنه لم يملكهم الطعام، لكن لابد أن يملكهم إيه؟ يعني يعطيهم يعني برا أو تمرا أو كده. قال وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، قال فلا يجزئ عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يصح أنه مثلا أعتق عبدا ولم ينوي به كفارة أنه كفارة عن الظهار، يعني بعد ما أعتقه فقال إيه خلص العبد أنا أعتقته هذا يكون كفارة عن الظهار، لكن وقت أن أعتقه لم ينوي به كفارة الظهار لا يجزئ، أو مثلا يعني صام أياما متتابعة لم ينوي بها كفارة الظهار، ثم بدأ له قال إيه طيب نحتسب الأيام هذه نكمل عليها بقية شهرين وتعتبر من كفارة الظهار، لا يجزئ ذلك، لابد أنه يصومها بنية تكفير عن الظهار. وكذلك في إطعام المساكين، لو أطعم مساكين مثلا بنية الصدقة لا يصح أن يحتسبها كفارة عن الظهار، لابد أن ينوي بها التكفير. يمكن يعني أنه في يوم واحد يعطي 15 صاعا من البر لستين مسكينا. قال نعم وهنا في المذهب ما ينفعش يعني يغديهم أو يعشيهم، لابد أن يفرق طعاما، يعني يفرق حبا، يعني يكال حبا أو ثم يكال أو يدخر مما يجزئ الحبوب والثمار التي تكال وتدخر مما يجزئ في زكاة الفطر. وإن غدى المساكين لكن يعني ما يقول وعنه يعني رواية عن أحمد يجزئه أن يغدي المساكين الغاشي، لكن هذا لا يكون ليس هو المعتمد يعني في المذهب، ما يقول وعنه يعني رواية أخرى منصوصة عن الإمام أحمد، لكن الرواية المعتمدة في المذهب أنه لا يجزئ. قال وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. قال وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا، قال ولو ناسيا انقطع التتابع، قال لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإذا حصل جماع قبل يعني قبل الايه انتهاء قبل انتهاء من الشهرين المتتابعين انقطع التتابع ويبدا من جديد، يبقى عليه شهرين متتابعين من جديد. وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع، لكن يعني اذا الرجل له زوجتان وظاهرة من واحدة لا مانع ان يجامع زوجته الثانية ليلا اثناء التكفير اللي هو صيام شهرين متتابعين، لانه طبعا اثناء الصيام فيحرم الجماع نهارا فهذا يخل بصحة الصيام، لكن ليلا يمكن ان يجامع الزوجة الاخرى غير المظاهر منها. قال وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع. انتهى كتاب الظهار وبعده كتاب اللعان ان شاء الله. نعم. نعم طبعا لابد الايام التي يعني افطرها لعذر هذه يعوض بدلها، يعني التي افطرها لعذر او وجب عليه فطرها يعوض بدلها. هل في فرق اذا استعمل الفقهاء لفظ جن او عبد او غلام او يعني هل يعني ابدا الفرق يعني في تقارب، بس هل في سبب او حكمه لاستعمال العلماء هذه الالفاظ في اماكن معينه؟ لفظ القن يعني بمعنى العبد، يعني هو نفس المعنى.